السلام عليكم. وعليك السلام. كيف حالك يا شيخ عبيد؟ طيب ان شاء الله. الحمد لله. يا شيخ استاذناك البارحة في بعض الأسئلة، قلت يوم غد ان شاء الله. تفضل. يا شيخ نحن من حضرموت من اليمن. نعم. نريد ان نسأل في خصوص الفتنة الدائرة هذه. فتنة بين من؟ الفتنة عندنا يعني بين الشيخ يحيى والشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن. شيخ عبيد. نعم. نريد ان نسألك بعض الأسئلة بخصوص هذه الفتنة الدائرة. أي. الفتنة الدائرة الآن التي بين الشيخ يحيى الحجوري والشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن. عبد الوهاب الوصابي رجل عاقل فاضل. اي نعم. عاقل. نعم. والأخ يحيى سريط اللسان فاحش القول، ما يرى حرمة أحد. نعم. يعني لو صحبته 10 سنين يمكن يهدمها في ساعة. ما هو ساعة؟ ما يعني ما يبني على يعني على على الرزق. هو ما هو وإن كان عنده علم لكن محروم الحلم والحكمة. ما هو ساعة؟ نعم.